بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلب مني الكثير من الشباب من مختلف المدن المغربية أن نتحدث عن صنف خاص من الشباب، فالغالب على كثير من الشباب الكسل والتواكل وعدم تحمل أوزار الوضعيات الصعبة التي يجتازها الشباب، فهو إما شاب متحمس ليقفز إلى الأعلى ويقطع الخطوات ليصل إلى مبتغاه بسرعة، ولا يريد مثلا أن يمر عبر المراحل كلها، يريد أن يصبح غنيا مرة واحدة، يريد أن يصبح صاحب سيارة وصاحب فيلا وصاحب زوجة جميلة وصاحب مدخول كبير في الشهر، فهو يستعجل الربح، ولذلك تجده مستعدا في كثير من الأحيان إذا وجد الإغراءات أن يتقحم مجالات الحرام، فيستغل من قبل أباطرة الحشيش والقرقوب ليغرق في أوحال الحرام، وهو لا يقدر أبدا فذاحة الجرم الذي يفعله في حق نفسه وفي حق والديه وفي حق أهله وفي حق الأمة كلها. يقول لك انا نقبض غير البورطابل وندي 50,000 فرنك في النهار، نحضر غير البوليس لهذا الباترون ديال الحشيش. انا 50,000 في النهار، بغيتني نمشي انا نخدم مونافري ولا نخدم في الفلاحه نجيب 10,000 فرنك، وهذا التعب واش مدير لي؟ واش مدير لي؟ هذا الصنف الاول. ومن دخل هذا المجال بهذه العقليه بهذا التفكير فإنه قد حكم على نفسه بالمصائب التي تنزل عليه تترى، فالحرام يهدم والحرام يأتي جزافا جزافا، ولكن يذهب جزافا جزافا، فلا يغرنك الحرام أبدا، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني ينجح في الدراسة أو يفشل. الناجح في الدراسة مهندس إجازة لم يجد العمل فيبكي واقعنا بدعوى أن هاته المباريات التي يجتازها هي شكلية وصورية فقط، لأن الناجحين معروفون بفعل هذا الواقع الآسن الذي يعرفه المغرب. ومن بعد واش مندير؟ فيعود إلى بيته فيندب حظه فيغلق الباب عليه فتتسلط عليه الهواجس والوساوس من كل جانب، فيهم من فقد عقله، فيهم من أصيب بالوسواس، فيهم من أصيب بالاضطرابات النفسية. إذا لم يجد من يوجهه التوجيه الصحيح، هذا الثالث ما عنده لا شهادة لا والو، ولكنه منذ أن بلغ في بيته وبلغ مبلغ الرجال لا زالت تحكمه عقلية الطفل الذي لا يتصور الحياة بغير دعم والدي. 25 عام أعطيني باش نكمي، أعطيني باش نحسن، أعطيني باش ندير، أعطيني باش ندير، أعطيني باش ندير، روح تخدم أولدي. إلا ولربما أمره ذات يوم والده بأن يخرج ليطلب الرزق الحلال فتقول الأم مازال صغير مازال صغير، ولا يدرك الآباء حجم الخطورة لهذا النوع من التربية اللي احنا كنسميوها بالدارجة مثل خناث يخنث الولد، ما تخرج ما تمشيش تخدم، راك صغير سيدي رزق باك كاين هكذا كاين، فيتربى عياذا بالله على التواكل. من الصباح للصباح يخصو يدي 20,000 ولا 10,000. هذا لا يعرف قدر هذا المال الذي ياخذه، لان المساله اللي تجيك باطل ما تعرفش قدرها، اللي ما تعرفش فيها ما تعرفش قدرها. وهنالك حالات كثيره في اوروبا مثلا، ان الوالدين لا يمكن ان يعطيا ثلثا للولد الا اذا عرف من اين جاء وكيف جاء، فيدفعون بالولد في الامواج المتلاطمه للحياه، يبحث يجد يسأل يفكر ينتج يعطي، ليستشعر أن للحياة معنى، أنني لست كتلة من اللحم يؤتى لها بما تشتهيه، أنا لست دابة، أنا خليفة الله في الأرض، سخر الله لي الأرض والسماء والأنهار والبحار ورزقني بعقل ورزقني بجوارح. لو كنتم توكلون على الله حق التوكل لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أين التوكل على الله واتخاذ الأسباب؟ فيهم من يقول أنا عندي شهادة كبيرة، كيف يمكن أن أعمل في هذا العمل البسيط؟ أنا قريت باش نولي نخدم هنا، أنا خصني البيرو، أنا خصني كذا. أقول لكم هناك خطأ أيضا في المنهاج التربوي، حينما صار يربط الشهادة بالوظيفة وعربط الوظيفة بالرزق، فأنت إنما تدرس لغاية الحصول على الرزق، هذه مشكلة. فإذا لم تأتي هذه الشواهد بالرزق والعمل كفرت بالعلم وكفرت بالعمل. بل إن الإنسان يدرس ويتعلم لأنه إنما يفعل ما أمره الله به. اقرأ تعلم، طلب العلم فريضة لكي تكون عالما، لكي تتصرف في كل حياتك بعلم برؤية واضحة. هذا علاش تقرأ، أما تقرأ باش تخدم وبالضبط باش تخدم في الدولة، ولا ما جابش الخدمة في الدولة تولي توسوس وتمرض وتريض وتستنى اللي يشفق عليك ويقول لك مسكين. ما هكذا يربى الناس، ما هكذا يربى الناس. ولذلك بعض الرسائل لابد ان ارسلها. اولا، هنالك هذه المناهج التعليميه التي ينبغي ان تحدد الغايه من طلب العلم، ان تجدد من جديد وان تشاع بين الطلبه من جديد، وهي أن الإنسان يتعلم ليعبد الله، ليحسن عبادة الله، والرزق غير مرتبط بالتعليم، لأن الرزق في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، وإن العبد يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي وسعيد حينما يبلغ الشهر الرابع في بطن أمه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن الآباء أيضا عليهم أن يدفعوا أبناءهم للإنتاج والعمل. فلقد كنا ندرس لكن في السبت والأحد والجمعة وأيام العطل كنا نحرث الأرض وننقي الأرض من الأعشاب ونأتي بالماء من بعيد ونسرح الأبقار ونرعى الأغنام، نجمع بين العمل والحركية وبين الدراسة. هكذا كنا نتربى وهكذا تربينا، فما شربت أعناقنا أبدا إلى جيب أحد، وما مالت قلوبنا لاستعطاف أحد، فكنا نسرح في الأرض لقيتو السكوم نبيعو نتبعو نديو الزرع هذاك الزرع اللي بقى نعمل في الأرض في كل شيء لأننا نعرف أن العمل عبادة وطلب الرزق عبادة وأنه من بات كالا من عمل يده بات مرحوما ومغفورا له وأن النبي رفع يد العامل المشققة بتعب العمل فقال هذه يد صاحبها لا تأكلها النار لا تأكلها النار فالآباء عليهم أن يدفعوا بأبنائهم للعمل ايوا سيدي ما جابتش لنا القرايه كاين التجاره ما عنديش باش نتاجر وزاحم التجاره بالركب اعرض نفسي للعمل لاتعلم لانفتح على عالم لاعرف كيف يسير فاعرف ناسا واعرف مجالا والحياه كلها مدرسه لتستزيد علما الذي ينفعك في المجال الذي تريد هذه الخطا ديال البينين والثالث الخطا نتاع الوليدات بذاتهم فالاولاد ينبغي ان يعرفوا ان المثال المغربي والعربي الذي يقول ما حك جلدك مثل ظفرك هو مثال ينسحب على حياه الافراد كله راه والله واحد ما يرثيلك راه كلشي الناس تقول نفسي نفسي الا ما نضش تخدم العمس ديو تعري على كتافك وما تبقاش جالس غير في الدار يضربك الوسواس وما نضش تخدم وتحرك الا راك في الباديه نوضه سيدي اكسب الدجاج اكسب البيض اكسب القناين اكسب الشياه خدم الارض دير القصبر دير تحرك تحرك بيع شري كم يعجبني الانسان يستيقظ مبكرا ويزاحم الناس في سوق بيع السمك فيأخذ بصعوبة صندوق سمك فيجعله على دراجته فيجوب به الأزقة هذه العبادة والعرق يتصبغ بجبينه وما أكل عبد أطيب من عرق جبينه العبادة فيعود لأبنائه باسم الفخر راضيا بما قسم الله هذا هو المؤمن هذا هو الصالح فعليك أن تعتمد بعد الله على نفسك واسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسنت صلاته وكثر عياله وقل ماله ولم يغتب أحدا من المسلمين كان معي في الجنة نعود لها عودة من كثر عياله وقل ماله يخدم مسكين وذاك الشيء اللي يجيب قليل تحرك وحسنت صلاته أي الفقر لم ينسه ربه ولم يغتب أحدا من المسلمين كان معي في الجنة فعلى الإنسان أن يتحرك أن يعمل أختم الصحابة بحضرة النبي مر عليهم رجل مفتوح العضلات مفتوح العضلات فنظروا إليه شزرا ففهم النبي نظرتهم إليه فقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا إن كان هذا الرجل خرج يطلب الرزق ليعيل نفسه ويصون كرامة وجهه فهو في سبيل الله جهاد تمام مزوج ما والو وخرجت تخدم وعرقت راك تجاهد ومن خرج يبتغي الرزق ليعيل ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله خدم على والده ما عندوش الاولاد خدم على ابوه وعلى امه راه مجاهد في سبيل الله ومن خرج يلتمس الرزق لينفق على عيال صبيه صغار فهو في سبيل الله عنده وليدات ومن خرج يلتمس الرزق مكافرة ومباهاة فهو في سبيل الشيطان. إلا خرج غير باش يزيد الفلوس باش يدير اللوطو باش يتكبر على عباد الله هذاك ما بغاش في ذاك الشيء وجه الله بغى يتكبر بغى هذاك ديال إبليس. أما يخرج يخدم على راسه ولا يخدم على والديه ولا يخدم على ولاداته ولا يخدم على الأرملة، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وأنا وكفي اليتيمين كهذين في الجنة. ولذلك اليد العليا خير من اليد السفلى. ولذلك عندهم واحد القصة مشهورة نكمل بها. خرج إبراهيم ابن أدهم باش يخدم. واحد القيس يرى غرابا في السماء يحمل كتلة من اللحم. فرغلي فنزل عند جحر فوضع اللحم. فخرج من الجحر ثعبان أعمى فأكل اللحم. قال يا ودي ربي ما انساش حتى الثعبان الأعمى، سخر له الطير في السماء يجيب له الماكلة، وإنساني أنا والله غير نولي. أنا ولا زوجتي اللي رزق الغرى اللي رزق الحنش العور يرزقني أنا نمشي. فلما رجع قال له إبراهيم الآخر: لماذا رجعت وقد رأيتك خرجت باكرا تلتمس الرزق؟ قال: إني رأيت عجبا. قال: ما رأيت؟ قال: رأيت غرابا يحمل في منقاره لحما فتوجه إلى جحر فوضع تلك الكتلة من اللحم فطار، فخرج على إثره ثعبان أعمى فأكل. الذي لم ينس ثعبانا أعمى ينساني؟ فعدت أدراجي، لأن الله سيرزقني. قال: يا رجل، أرضيت أن تكون ثعبانا أعمى وما رضيت أن تكون الغراب؟ كن غرابا صاحب، كن طير اللي يجيب للناس، قلت اللي أعمى وانت تشوف هذاك راه أعمى، هذاك اللي ينفع الناس هو اللي يحب الله. الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. أرجو إن شاء الله أن تكون الكلمة واضحة موجهة للشباب اللي يقرأ وما صافش الخدمة، اللي باقي في الدار وباغي يجلس في الدار، اللي ما بغاش يتحرك ويخدم ويعبد سيدي ربي ويعرق. كاين واحد العدد تاع الشباب ما يبغوش يخدموا، يبقى متكل على والديه ولا يتفلس ويبقى يدور يطلب. قارو الله يعفو عليك، قارو الله يعفو عليك، بسم الله يعفو عليك. يعفو عليك وانت ما يعفوش عليك؟ يعفو غير وانت لك تطلبه كاع، انت فيك بليتين تتكمي وتطلب. ماشي اللي يطلب لا حتى شي حاجه يحشر الله تعالى ما عنده حتى موزعه ديال اللحم في الوجه. ها؟ ويبقى يسمع الكلام، يمشي عند هذا اعطيني هذا اعطيني هذا ويعرفوه يولي ثقيل على عباد الله، منين تشوفه جاي من انت الدور ما تقول اعوذ بالله. راه جاي ذاك الغول ويزيد عادي من يولي الطلبه نتاعو عنده شي حاجه حرفه يولي يبغي يقلع لك الجلابه كاع يريض لك في الطريق تقول لي يسالك حط لها سيدي حط لها سيدي دير لها سيدي دير لها سيدي يزيد واحد الدرجه الثالثه ويبقى يسجد لك يولي يعبد البشر. سيدي لطيف لطيف اقسم بالله الا شفت السيد الا يركع غير غادي يسجد عند الرجل باش يعطيه الفلوس. اش هذه الرجوله هذه؟ هكذا بغيت تكون؟ وحنا عادات نتاع الناس قال لهم علاش ما تمشوش تخدموا؟ روح صاحبي تخدم اجي عندي تخدم ب 10000 تخدم؟ قال له روح روح روح نقول لك روح انت ذيك 10000 تعطيني حتى حتى حتى حتى ندمر انا 10000 هذيك مع الصباح نجيبها ان شاء الله ندور غالة هذه نجيب كذا واحد 40 واحد 100 واحد 200 واحد كذا هذا يعطيني هذا ما يعطينيش وفي التالي يدي كموسه عند الفرماسيان يقول له جبر لي الله يجبرك وصلى الله على حبيبنا